قوله مثل ما أوتي موسى، ما المراد بما أوتي موسى يا أخ؟ اسم عبد الله أحمد. مثل ما أوتي موسى من التوراة، وش المراد بالمثلية؟ لا تفعل لا لا تفعل وش المراد بالمثلية؟ مثل بإيش؟ مثل ما يعني أفهم أتى بواحد مثل ما أكثر أخرى هنا مثل ما في موسى بيش وأيضا التوراة في وجودها جملة واحدة هم جار مثل ما أوتي موسى من نزول الوحي جملة واحدة ومن الآيات المجدة مثل العصا والشفيع فهمتم؟ طيب قال الله تعالى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل ما تقول يا ماهر يكفروا بما أوتي فالدليل يعود على من؟ يكفروا وهم يسمى بيت إليه حتى يؤمن بعد الكفر به لكن إذا كفر بها من لم ترسل إليه ما يقال المراد يعود إلى الجنس يعني أن آيات موسى ما نفعت أيضا كفر بها من كفر من الناس فسأل لم يكفروا أي جنس البشر جنس البشر بما أوتي موسى من قبل فاقتراحكم أن تكون آيات محمد صلى الله عليه وسلم كآيات موسى ليس ذلك بموجب للإيمان لأن آيات موسى كبر به نعم طيب قوله قالوا سحران فيها قراءة ثانية قالوا سحراني مش قراءة اللي فيها عليكم السلام نعم إذا كان الساحران من تعني وإذا قالوا السحران على قراءة السحران وهما القرآن والتوراة صح نعم قوله تظاهرا ايش معنى يا احمد اي تعاون قوله تعالى فاتوا بكتاب من عند الله ما المراد بالامر هنا فأتوا بالكتاب أنا مو بالاستفهام فأتوا بالكتاب هل تستطيع أن تستطيع هذا أنا تعجيز تعجيز والتحدي قوله أهدى من هنا عبد الله من هنا أظن يعد عليه عليش على الثورة ثورات على الثورة والقرآن والقرآن طيب ومن أهدى أهدى يعني أكثر هداية أكمل أكثر. أكمل هداية طيب ما الذي جزم أتبعه يا شيخ نعم أهدى منهما أتبعه العين ساكن مجزومة وش اللي جزمها فهو جعل مضارع جوابا للأمر السابق صار مجزوما قوله فإنما استجيبوا لك فعلا أنما يتبعون أهواءهم شو لعبد الله إنما استجيبوا لك وش يستجيبوا لك إيش يعني ما يجب أن كان من عند الله أهدى منه زيك قوله ومن أضل ممن اتبع هواه. من أضل؟ لا أحد أضل. فما هو الغرض من الإتيان بالنفي بصورة الاستفهام؟ كيف نجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله؟ وكيف نجمع بين الاثنين؟ هذه تقول لا أحد أضل ممن اتبع هواه، وذلك تقول لا أحد أضل ممن يدعو من دون الله. كيف نجمع بينهما؟ يعني كل واحدة تقول ما أحد أضل من هذا. والثاني يتغرش يعنيهم إن هنا تنزل كل آية على معنى لا يتعلق بالثاني، يعني معناه انها بلغت الغاية باعتبار ما هو من جنسها. طيب هذا واحد، في وجه اخر كله يعني في مرتبة واحد، وهذا والله ما قال انه مثلا انه ما في شيء يسوي، يقول من اضل فلا يمنع أن يوجد شيء يساويه في ذلك، فيكون كل من الأمرين قد بلغ الغاية في الضلال. هذا يعني معناه أنه يجمع بينهما بأحد أمرين، إما أن يقال أن كلهما في منزلة واحدة، أو يقال من أضل باعتبار هذا المعنى. نعم، فيكون كل واحد منها ينزل على معنى. طيب نرجع الآن إلى استنباط الفوائد. الفائدة الأولى، قال الله تعالى فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى. هذه الآية معلومة تفريع على ما سبق، فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك. ففيها تكذيب دعوى هؤلاء بقولهم لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياته، فإنه قد جاءهم الحق مع الرسول ومع ذلك كذبوا ولا لا؟ كذبوا وقالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى. ففي الآية تكذيب هؤلاء الذين قالوا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياته. من فوائدها أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو الحق، والحق بمعنى الشيء الثابت، وهو بالنسبة للأخبار الصدق، وبالنسبة للأحكام العدل. من فوائدها أن ما خالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو باطل، ما خالف ما جاء به فهو باطل، لقوله تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال، فماذا بعد الحق إلا الضلال. فكل خبر يتضمن تكذيب خبر الله ورسوله فهو الكذب. فمثل إذا قال قائل أصل الإنسان فرد ثم تطور فصار إنسانا، ماذا نقول له؟ كذب، لأنه خالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وإذا شرع الإنسان قوانين مخالفة للشرع قلنا هذا باطل وضلال، لأن الحق فيما جاء به الشرع فقط. نعم، من فوائد الآية بيان عتو هؤلاء